الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم قد الأمير أرنبا وربما أخر عنه الفاعل، نحو قد استوفى الخراج العامل. وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المفعول به. هذا شروع منه رحمه الله في منصوبات الأسماء، وكما سبق مرارا أن النحاة يقسمون الأسماء إلى ثلاث مراحل أو ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرفوعات، ثم يثنون بالمنصوبات، ثم بعد ذلك يثلثون بالمجرورات. إذن هذا بعد أن انتهى مما يتعين ذكره من العمد من المرفوعات ذكر المنصوبات، فإن كان قد أخر التوابع كما سيأتي، وبعض من القرى في المرفوعات. منصوبات الأسماء كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 15 كما هو المنصوص في مقدمة ابن آجروم، وذكر بعضهم أنها قد تصل إلى 26 نوعا، ولكن الأصل فيها المفاعيل، وما عدا المفاعيل فهو محمول عليها. إذن الأصل في المنصوبات هو المفاعيل بأنواعها الخمس، وما عداها كالحال والتمييز ونحوها فهذه محمولة على المفاعيل. المفاعيل المشهور منها خمسة عند النحاة: المفعول به كزيدا من قولك ضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر كضربا من قولك ضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف بنوعيه الزماني والمكاني كصمت يوم الخميس وجلست أمامك، والمفعول لأجله كقولك أو كإجلالا من قولك قمت إجلالا لك، هذا الرابع. والخامس المفعول معه كقولك سرت والنيلة. هذه خمسة مفاعيل هي المشهورة عند النحاة. جعلها الزجاج أربعة بإسقاط المفعول معه، وجعله داخلا في باب المفعول به، وقدر للمنصوب عاملا محذوفا: سرت والنيلة، سرت وجاوزت النيلة. فالنيلة هذا صار مفعولا به لعامل محذوف، فهي أربعة عندهم. وعند الكوفيين أيضا أربعة بإسقاط المفعول لأجله قمت إجلالا، وأدخلوه في باب المفعول المطلق كقولك قمت وقوفا أو جلست قعودا. وزاد السرافي سادسا سماه المفعول منه، وهذا كما سبق معنا أن بعض الأفعال تتعدى إلى اثنين، أولهما تعدى إليه بنفسه والثاني بحرف الجر، ولكن أسقط فانتصب: اخترت محمدا الرجال، هذا يسمى مفعولا منه عند السرافي. واختار موسى قومه 70 رجلا، واختار موسى من قومه. فهذا النوع من الفعل الذي يتعدى إلى اثنين والثاني انتصب بإسقاط أو بنزع الخافض يسمى عند السرافي، أو جعله نوعا سادسا زائدا على المشهور. وإن كان الجمهور يجعلون هذا النوع الرجال ومحمدا من قولك اخترت محمدا الرجال داخلا في المفعول به، الرجال يصير مفعولا به ولو كان على نزع الخافض. وذكر ابن هشام أيضا أن الجوهري رحمه الله سمى المستثنى مفعولا دونه، وتكون ستة عند السرافي وستة عند الجوهري ويبدأ بالمفعول به، يقدم المفعول به على غيره. لماذا؟ لكونه أحوج إلى الإعراب من المفاعيل الأخرى، لأنه يلتبس بالفاعل فيحتاج إلى تمييز. أما ضربت ضربا وصمت يوم الخميس وجلست أمامك وقمت إجلالا وسرت والنيل، هذه لا تلتبس بالفاعل، إنما الذي قد يلتبس بالفاعل هو المفعول به، فلذلك كان أحوج إلى الإعراب من غيره. باب المفعول به. المفعول به، باب المفعول به، هذه سبق التعليق على الترجمة مرارا، أي هذا باب بيان حقيقة المفعول به وحكمه، يعني يذكر في الباب حقيقة المبوب له، يعني تعريفه أو حده أو ما يرشد إليه من الضوابط والشروط نحوها، ثم بعد ذلك يذكر حكمه وما يتفرع على هذه المسائل. المفعول به أصله اسم مفعول، مفعول هذا اسم مفعول، وأن الداخل على صفات ما نوعها موصولية، أن الداخل على اسم المفعول واسم الفاعل والصفة المشبهة وفيها نزاع، هذه تعتبر موصولية، يعني مثل ما ومن، ومن وما وأن تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر، يعني اسم. وسبق أن الدليل على اسميتها إرجاع الضمير إليها، قد أفلح المتقي ربه، هذا مثال السيوطي في همع الهوام، قد أفلح المتقي ربه يعني الذي اتقى ربه، فالضمير هنا يعود على أل من المتقين. المفعول هذا قلنا إن أل اسم موصول بمعنى الذي، وصفة صريحة صلة أل به، الضمير في به هذا يعود على أل، يعود على أل، هذا قول. وبعضهم يرى أنه يعود على موصوف محذوف، التقدير على الأول، باب الذي فعل به الفعل، وإذا جعلناه عائدا على محذوف موصوف محذوف تقول باب الشيء الذي فعل أو يفعل به. وعلى القولين نقول مرجع الضمير لا يبحث فيه إلا قبل العالمية، أما بعد العالمية فجعل به الضمير كالدال من زيد، يعني جزء من الكلمة، وما كان جزءا من الكلمة لا يعلل، الضمير في به هذا صار جزءا من الكلمة. المفعول به كقولك زيد، هل يمكن أن نعلل الزاي من زيد والياء والدال؟ لا، لا ننظر في عللها. كذلك به بعد العالمية لا ينظر فيه، إنما الاحتمالان يجريان قبل نقله إلى العالمية. باب المفعول به. المفعول به له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي من فعل به الشيء، أو من وقع عليه الفعل حسيا كان أو معنويا، حسيا ضربت زيدا، ومعنويا كقولك تعلمت المسألة. أما في اصطلاح النحاة فأكثر النحاة على حده بأنه من وقع عليه فعل الفاعل، من أو ما وقع عليه فعل الفاعل، وهذا مختصر وفيه احترازان، ما اسم موصول بمعنى الذي فيصدق على الاسم، وسبق أن ما في الحدود دائما إما تفسر باسم موصول بمعنى الذي أو بكونها نكرة موصوفة، شيء وقع عليه فعل الفاعل أو الذي وقع عليه فعل الفاعل، دائما نطرد هذا في كل حد من الحدود في كل الفنون، إما تجعلها اسم موصول أو تجعلها نكرة موصوفة بما بعدها. ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على اسم، سواء كان الاسم صريحا أو مؤولا بصريح، وسواء كان في حكم الاسم مطلقا، وهذا فيه ما إذا وقع في الجملة مفعولا به، وهذا فيه نزاع، هل تقع الجملة كما نوزع في الفاعل ونائب الفاعل وكذلك المفعول به، هل يصح أن تقع الجملة بنوعيها الفعلية أو الاسمية أن تكون في محل نصب مفعول به؟ هذا فيه نزاع بين النحاة. لكن من جوز أن تكون، من جوز إيقاعها نائبا عن الفاعل لابد أن يجوز هنا أن تقع الجملة مفعولا به، لأنه لا تقع نائب فاعل إلا إذا كانت مفعولا به، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لا تفسدوا سبق أنها نائب فاعل، الجملة نائب فاعل، وسبق أن الجمل بنوعيها إذا قصد لفظها صارت أسماء، يعني لها حكم الأسماء المفردة، فتقول لا تفسدوا نائب فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الحكاية. كذلك لو قلت قال إني عبد الله، القول ومادته يعني ما اشتق منه سواء كان مصدرا أو فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا يتعدى، فينصب الجمل وما هو في معنى الجملة، ينصب الجمل وما هو في معنى الجملة، يعني قال إني عبد الله، إني عبد الله، هذه جملة مركبة من إن، من اسم إن وخبرها، فتقول إني عبد الله بعد إعرابها تفصيلا في محل نصب مفعول به. وإن قال ابن حاجب، هذا قول الجمهور، وإن قال ابن حاجب إنها في محل نصب مفعول مطلق، لكن الصواب الأول، وعلل ابن هشام في المغني تعليلات مطولة يرجع لها. قال إني عبد الله، هذه الجملة نقول في محل نصب مفعول به، قلت قصيدة، قصيدة هذا منصوب بالقول قلت، لماذا نصبه ولا ينصب إلا الجمل؟ نقول قصيدة هذا في معنى، في معنى الجملة، بل في معنى الجمل، يعني القصيدة ليست كلمة مفردة من جهة المعنى، بل من جهة المعنى هي مركبات. إذن اسم ما، اسم صريح كضربت زيدا، زيدا من قولك ضربت زيدا، أو مؤول بالصريح عرفت أنك فاضل، يعني عرفت فضلك، أنك فاضل، أنه ما دخلك عليه في تأويل مصدر مفعولا به لعرفت، عرفت أنك فاضل، يعني عرفت فضلك، كذلك الجملة على ما ذكر سابقا. ما وقع عليه فعل الفاعل، أريد بالاحتراز الثاني إخراج بقية المفاعيل الأربعة، لأن الحذف خاص بالمفعول به. ما وقع عليه فعل الفاعل، خرج المفعول المطلق، لأن المفعول المطلق هو نفسه فعل الفاعل، قمت إجلالا، ليس ضربت ضربا، ضربا هو نفسه ضربت، إذن لم يقع عليه فعل الفاعل، وإنما هو نفس الحدث الذي أحدثه الفاعل. المفعول فيه أيضا لم يقع عليه فعل الفاعل، وإنما وقع فيه، صمت يوم الخميس، وقع الصوم في أثناء يوم الخميس، جلست أمامك، الأمام وقع فيه الجلوس، كذلك المفعول معه، لأنه سرت والنيل، النيل لم يقع عليه السير وإنما وقع معه. إذن ما وقع عليه فعل الفاعل، نقول وقع عليه فعل الفاعل، هذا فصل أريد به إخراج بقية المفاعيل، بقية المفاعيل. أريد إشكال على هذا التعريف، وهذا التعريف ذكر ابن هشام في القطع أنه حد ابن، يعني التعريف لابن الحاجب وأريد عليه ما ضربت زيدا، إذا قلت ما وقع عليه فعل الفاعل ضربت زيدا، زيدا هذا محل للضرب، ما هو فعل الفاعل؟ الضرب، وقع على زيد، نعم وقع على زيد، ضربت زيدا، ضربت زيدا، التاء هنا الفاعل المتكلم هو الذي أحدث الضرب، زيد محل للضرب، وقع عليه الضرب، هذا لا إشكال فيه أنه داخل في الحد. لكن إذا قلت ما ضربت زيدا، ما حرف نفي، ضربت فعل فاعل وزيدا هذا مفعول به، ليس كذلك؟ هل وقع عليه فعل الفاعل؟ في الظاهر لا، لم يقع عليه فعل الفاعل. كذلك لا تضرب زيدا، هل وقع عليه فعل الفاعل؟ لم يقع عليه فعل الفاعل. إذن نحتاج إلى أن نوسع مدلول الوقوع، يعني مجرد الصلاح، مجرد الصلاح، كما قلنا صوت مصوت بالقوة وصوت مصوت بالفعل لإدخال الضمائر المستتر، نسيتم؟ ما نسيت، اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، قلنا الصوت هنا يختص بما ليس بمستتر، يعني خرجت الضمائر المستترة، نريد أن نبتلها في الحد مجرد الصلاح، فقلنا المصوت يعني الصوت مطلق الصوت، الصوت المصوت بالقوة الشامل للضمائر المستترة، والصوت المصوت بالفعل ويدخل فيه المحذوف العلة، المحذوف العلة، لأن المحذوف العلة كالثابت. هنا كذلك لابد من توسيع مدلول الوقوع، فقالوا المراد بالوقوع هنا تعلقه بشيء من غير واسطة، هكذا تجدونه في الكشف، تعلقه بشيء من غير واسطة بحيث لا يعقل إلا بعد تعقل ذلك الشيء. تفسيره قالوا إذا قلت ما ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضربت هذا حدث لا بد له من محل، لا يمكن أن يتصور المتصور الضرب إلا وقد استحضر في نفسه مضروبا محلا يقع عليه الفعل الذي هو الحدث. كذلك ما ضربت زيدا، ما ضربت، لا يمكن أن يتصور الضرب إلا إذا تصور محلا لوقوع الضرب فينفى عنه. كذلك لا تضرب زيدا، لا يتصور الضرب إلا إذا ماذا؟ تصورت محلا صالحا للضرب فنفيته عنه. إذن المراد بالوقوع تعلقه بشيئه. ما هو هذا التعلق؟ تضرب ما ضربته بشيء الذي هو زيد، بحيث لا يعقل تعلق ذلك الشيء إلا بتعلقه. لا يمكن أن يتعقل الحدث إلا إذا تعقل محل الحدث وهو زيد. وإن أردت أن تستريح فتقول في الحد ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا، انتهت القضية. ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا، فتقول إيجابا كضربت زيدا، وسلبا كما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا. واضح هذا؟ إذا ما حد المفعول به؟ ما وقع عليه فعل الفاعل إيجابا أو سلبا. بعضهم جعل علامة للمفعول به، يقول إذا صح أن يخبر عنه باسم مفعول تام من لفظ مصدر ما عمل فيه. ضربت زيدا، ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به، ما الدليل؟ قال إن صح أن تجعل زيدا مبتدا وتأتي لضربت، هذا العامل هو الذي عمل في زيدا، فتنظر في مصدره ما هو الضرب، فتصوغ منه اسم مفعول تجعله خبرا عن المفعول به. إن صح التركيب فالحكم على المبتدا أنه مفعول به صحيح، وإن لم يصح فهو ليس بمفعول به. ضربت زيدا، تأتي زيد تجعله مبتدا، زيد ضربت مأخوذ من الضرب، إذن مضروب على وزن مفعول، زيد مضروب، صح التركيب. إذن زيدا هذا مفعول به. ركبت الفرس، الفرس مركوب، لكن يقولون في مثل هذا اسم، اسم مفعول تام، ويقصدون بالتام أن يدل على المعنى من غير حاجة إلى جار ومجرور. تقول الكرسي مجلوس عليه، الكرسي مجلوس عليه، مجلوس هذا اسم مفعول، هل أدى المعنى بنفسه أم بغيره؟ أيضاً لم يؤدي المعنى التام إلا بغيره. إن كان الاسم المفعول المصاف أو المصوغ من مصدر ما عمل في الاسم لا يتم إلا بجار ومجرور فليس بمفعول به. واضح هذا؟ إذن علامة المفعول به أن تأتي بالمفعول وتجعله مبتدا وتنظر في العامل وهو الفعل، تنظر ما مصدره، مصدره كذا، فتأتي باسم المفعول من ذلك المصدر فتجعله خبرا، إن صح فهو مفعول به، وإن لم يصح فليس بمفعول به. حكمه، حكم المفعول به، نص عليه الناظم هنا في قوله باب المفعول به، والنصب للمفعول حكم وجب كقولهم صاد الأمير أرنبا. والنصب هذا مبتدا، قوله حكم هذا خبره للمفعول متعلق بقوله وجب، ووجب هذه الألف للإطلاق والجملة صفة لحكم. والنصب حكم واجب للمفعول، وفي بعض النسخ أوجب، فيكون التقدير والنصب للمفعول حكم موجب ولا إشكال فيه. والنصب لفظا أو تقديرا أو محلا. والنصب كما سبق معنا تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، هذا على قول الكوفيين، وعلى قول البصريين الفتحة وما ناب عنها. والذي ينوب عن الفتحة أربعة أشياء، ما هي؟ الألف والياء والكسرة وحذف النون. الذي ينوب عن الفتحة أربعة أشياء، للنصب خمس علامات: الفتحة هي الأصل، والياء ويكون في موضعين المثنى وجمع المذكر السالم، والألف ويكون في موضع واحد وهو الأسماء الستة، والكسرة ويكون في موضع واحد وهو المؤنث السالم، وما جمع بألف وما بتاء وألف قد جمع يكسر في نصب في الجر وفي النصب معا، وحذف النون يكون في الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلونها أصلا. إذن النصب سواء كان بالفتحة أو ما ناب عنها، لأن المفعول به كما سبق أنه من علامات الأسماء، فالذي يختص بالأسماء الألف والياء والكسرة، الذي يختص بالأسماء من علامات النصب ثلاث: الألف لأنه خاص بالمثنى، والياء الألف لأنه خاص بالأسماء الستة، والياء لأنه خاص بالمثنى والجمع، والكسرة لأنه خاص بجمع المؤنث السالم. وكل هذه المذكورات من علامات الأسماء. والفتحة تكون مشتركة بين الاسم والفعل: إن زيدا لن يقوم. وحتى النون هذا خاص بالفعل: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. والنصب سواء كان بالفتحة أو ما ناب عنها مما يكون من خواص الأسماء، سواء كان النصب لفظا أو تقديرا أو محلا. لفظا مثل ماذا؟ ضربت زيدا، ضربت فعل فاعل، وزيدا هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. ضربت الفتى، ضربت فعل فاعل، والفتى مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر. ضربت القاضي، من يعرف؟ لا، نعم الشيخ. الأصل صحيح. اشتغل المحل بسكون الوقف، نعم صحيح. القاضية الأصل أنه إذا وصل أجيب داعي الله، إذا وصل ظهرت الفتحة، وإذا أوقف عليه تقدر الفتحة، فتقول ضربت القاضي، ضربت فعل فاعل، القاضي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الوقف، بسكون الوقف، لأنه لا يوقف على حرف متحرك، كما أنه لا يبتدأ بحرف ساكن. إذن التقدير في الفتى يكون للتعذر، والتقدير في القاضي يكون لأي شيء؟ للوقف، لضرورة الوقف، للوقف، لا نقول لضرورة، للوقف. كذلك ضربت حذامي، ضربت فعل فاعل، حذامي تقول اسم مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. إذن صار النصب في المفعول، أو صار المفعول به منصوبا محلا، وذلك إذا كان الاسم مبنية، لأن الصحيح أن النصب المحلي أو الإعراب المحلي رفعا ونصبا وجرا إنما يكون في المبنيات. كذلك يكون النصب بحرف جر، المفعول به قد يجر بحرف جر زائد. هل تحس منهم من أحد؟ هل تحس أحدا؟ هذا الأصل. أحدا هذا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة من أحد، الآية من أحد، تقول من حرف جر زائد أو صلة أو توكيد كما تحب. أحد هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذن النصب قد يكون لفظا أو تقديرا أو محلا، الحركة قد تكون أصلية وهي الفتحة، وقد يكون بالياء، وقد يكون بالألف. والنصب حكم وجب، يعني ثابت للمفعول، للمفعول به، هذا الأصل. ولكن باشتهاره إذا أطلق المفعول انصرف إلى المفعول به. والنصب للمفعول حكم وجب، يعني ثابت بنقل العرب بعضهم عن بعض وبما أوجبه النحاة. ولذلك إذا جعلته على النسخة الثانية أوجب، يعني أوجب العرب أو أوجب النحاة النصب للمفعول به. وجب يعني ثبت، ولا نفسرها بالوجوب الشرعي ما أمر به الشارع أمرا جازما، لا، نما للصلاحات المتأخرة، هذه لا تحمل على النصوص العامة. كقولهم صاد الأمير أرنبا، كقولهم يعني كقول العرب، كقولهم جار ومجرور متعلق محذوف خبر لمبتدأ المحذوف، وذلك كقولهم، ذلك هذا مبتدأ، كقولهم هذا هو الخبر. صاد الأمير أرنبا، صاد فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، الأمير فاعل، أرنبا هذا مفعول به، طبق الحد عليه، ما وقع عليه فعل الفاعل، الأرنب، الأرنب هذا وقع عليه فعل الفاعل وهو الصيد، ويصح أن تصوغ من صاد وهو الصيد اسم مفعول، فتقول أرنب مصيد، إذا صح الإخبار عن المفعول به باسم مفعول تام مصوغ من مصدر الفعل العام. نعم. والنصب للمفعول حكم وجب، كقولهم صاد الأمير أرنبا، ما العامل في المفعول به؟ هذا فيه نزاع بين النحاة. الصحيح المشهور عند البصريين أن الفعل وحده هو العامل في المفعول به. ضربت زيدا نقول زيدا هذا منصوب والناصب له ضربه وحده. وقال بعضهم ضربت الفعل والفاعل معا هو الناصب فيه هو الناصب للمفعول به. وقيل الفاعل فقط. وقيل القول الرابع أن معنى الفاعلية هو الرافع للفاعل ومعنى المفعولية هو الناصب للمفعول به. إذا أربعة أقوال أصحها ما ذكره بعضهم ونسبه بعضهم لجمهور البصريين أن العامل في المفعول به هو الفعل وحده دون ضميمة الفاعل. ثم شرع الناظم في بيان أحكام تختص بالمفعول من حيث التقديم والتأخير، وقال وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل. وربما رب هذه للتقليل يعني وقليلا ما أخر عنه الفاعل. أخر شعرابه هذا فعل ماضي مغير الصيغة أخر. أين نائب الفاعل؟ الفاعل، الفاعل نائب فاعل. إذن يكون التركيب ربما أخر الفاعل عن المفعول به. الأصل في الفاعل أن يتصل بعامله، والأصل في المفعول أن ينفصل عن عامله بالفاعل. هذا هو الأصل. إذا قال ابن مالك رحمه الله والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. الأصل يعني الغالب والراجح والكثير أن يتصل الفاعل بعامله. لماذا؟ هذا سبق تعليله معنا، لأنه كالكلمة الواحدة. ما الدليل على أن الفاعل مع عامله كالكلمة الواحدة؟ ما سبق تعليله أنه سكن آخره إذا اتصل به ضمير متكلم أو مخاطب. فتقول ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح، إذا اتصل به التاء تقول ضربت، ضربت. لماذا سكنت؟ لماذا سكن آخر الماضي؟ تقول لأن العرب يكرهون توالي أربع متحركات فيما هو كلمة واحدة. إذن أربع متحركات في كلمة واحدة لا يوجد في لغة العرب. فلما سكن آخر الماضي وقد اتصل به ضمير المتكلم عرفنا أنه عومل معاملة الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أنه كجزء من فعله، كجزء من فعله. وهذه العلة كما سبق أنها عليلة عند ابن مالك رحمه الله، وذكر علة أخرى وهي أنها تمييز للفاعل عن المفعول، وذلك في ناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على المفعولين. لكن نقول هنا سكن آخره، وهذا أكثر النحاء على هذا، وأجاب ياسين الحمصي على علة ابن مالك رحمه الله تجدونه في الحاشية هناك. ضربت سكن آخره لاتصاله بضمير رفع متحرك. لماذا سكن؟ دفعا لتوالي أربع متحركات. طيب هو ليس بكلمة واحدة، نقول نزل الفاعل من فعله كجزء منه، نزل الفعل الفاعل من فعله كجزء منه. لذلك كان الأصل أن يلي الفاعل الفعل لأنه كجزء منه. وإذا كان الأصل أن يلي الفاعل الفعل كان ذلك يلزم منه أن ينفصل المفعول به عن العامل، لأنك تقول ضرب زيد عمرا، ضرب زيد عمرا. إذا كان الأصل أن يتصل زيد بضربة، إذا لابد أن ينفصل المفعول به عن العامل. والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجاء بخلاف الأصل يعني يتقدم المفعول به عن الفاعل، ضرب زيد عمرا. هذا نقول هو الأرجح. لماذا؟ لأنه موافق للأصل. لذلك لا يقال ضرب عمرا زيد إلا لعلة. أما إذا لم تكن هناك علة بلاغية ترجع إلى المعنى فنقول ارجع إلى الأصل، وهو تقديم الفاعل على المفعول به، فتقول ضرب زيد عمرا، هذا هو الأصل. وقد يجاء بخلاف الأصل فتقول ضرب عمرا زيد، لكن لعلة أو لغرض لفظي أو معنى. وهذه تبحث في فن البيان. هنا أشار إلى مسألة، وربما أخر عنه الفاعل جوازا كقولك أو نحو قد استوفى الخراج العامل. استوفى أخذ من الاستيفاء وهو الأخذ، الخراج هذا أجرة الأرض، العامل استوفى هذا فعل ماضي مبني على فتح مقدر، الخراج مفعول به مقدم منصوب، والعامل فيه استوفى، العامل هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة والعامل فيه استوفى أيضا. أصل التركيب استوفى العامل الخراج، ولكن قدم الخراج هنا على العامل لغرض ما، نقول هذا التقديم جائز وقد يجب. إذن نقول أحوال المفعول به مع الفاعل قد يتأخر وقد يتقدم. تقدم المفعول به على الفاعل دون الفعل، يعني توسط المفعول به بين العامل والفاعل على مرتبتين، توسط المفعول به بين الفاعل والعامل على مرتبتين. يعني خذ المثال معك هذا، استوفى الخراج العامل، هل كل توسط للمفعول به بين العامل والفاعل يكون جائزا؟ نقول لا، قد يكون واجبا. تعرف مواضع الوجوب وما عداها فهو جائز. ما هي مواضع وجوب توسط المفعول به بين العامل والفاعل؟ نقول كم؟ ثلاثة. الأول منها أن يشتمل أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، بالمثال يأتي إذ ابتلى إبراهيم ربه، أين الفعل؟ ابتلى. أين المفعول به؟ إبراهيم. أين الفاعل؟ ربه. هنا توسط المفعول به بين العامل ابتلى وبين الفاعل وهو ربه، ما حكمه؟ نقول يجب. لماذا يجب؟ لأنك لو رجعت إلى الأصل لوقعت في محظور، وهو قولك ابتلى ربه إبراهيم، هذا هو الأصل، اتصل الفاعل بعامله وانفصل المفعول عن العامل بالفاعل، إذ ابتلى ربه إبراهيم. لكن الفاعل هنا ربه اشتمل على ضمير، وهذا الضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة، لفظا في النطق ورتبة، رتبة المفعول به متأخرة عن رتبة الفاعل. ليس لنا فرارا أو حلا أو علاجا لهذا المحظور إلا أن يتقدم المفعول به عن الفاعل ليعود الضمير على متأخر رتبة لا لفظا، وهذا جائز عند جمهور النحاة. الممتنع الأصل في الضمائر أن تعود إلى متقدم في اللفظ وفي الرتبة. الرتبة يقصدون بها الأصل لمحل الكلمة، إن كانت مبتدا وخبر نقول الأصل للمبتدا أنه يتقدم عن خبره، إذن التقديم رتبة المبتدا والتأخير رتبة الخبر. كذلك الفاعل مع مفعوله، الأصل في الفاعل أن يكون متقدما رتبته والمفعول به أن يكون متأخرا. الأصل في وضع الضمير أنه يرجع إلى متقدم في الرتبة وفي اللفظ، فإذا عاد على متأخر في اللفظ وفي الرتبة كما إذا قلت ابتلى ربه إبراهيم، نقول هذا يمتنع من جهة اللغة العربية الفصيحة لأنه مخالف لأصل من أصولها. استثنية في إرجاع الضمير على متأخر لفظا ورتبة ست مسائل، وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشاني ونعم رجلا وربه فتنكذا ما أبدل ما بعده من هو ما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المذهب. هكذا نظمها شيخنا محمد علي آدم حفظه الله، ذكرها في شرح على الألفية إملاء. وعود مضمر على ما أخرى لفظا ورتبة أتى مغتفرا في مضمر الشان ونعم رجلا وربه فتى كذا ما أبدل ما بعده منه وما قد فسر بخبر وفي التنازع جرى فتلك ست وسواها أوجب تقدم المرجع نعم المذهب. نعم المذهب يعني على الأصل. فالحاصل أنه يستثنى هذه المسائل الست، وما عداها نقول يجب إرجاع الضمير على متقدم رتبة ولفظا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لو اتبعنا الأصل وهو تقدم الفاعل على المفعول لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممتنع، فأحوجنا إلى أن نقدم المفعول على الفاعل ليعود الضمير على متقدم لفظا لا رتبة. إذن الموضع الأول الذي يجب فيه التوسط، توسط المفعول به بين الفعل والفاعل، هو إذا اشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول به، وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر. يعني زان نوره الشجرة، زان الشجرة نوره، نوره فاعل والشجر هذا مفعول به، هذا شاذ. اختلف فيه هل يقاس أم لا، قيل يقاس مطلقا في الشعر والنثر، قيل لا يقاس مطلقا لا في الشعر ولا في النثر، قيل في الشعر يقاس لا في النثر. وذلك ابن مالك قال وشذ نحو زان نوره الشجر. أما عود الضمير على متأخر لفظا دون الرتبة، على متقدم لفظا دون الرتبة، قال وشاع يعني كثر في كلام العرب، نحو خاف ربه عمر، خاف ربه عمر. الموضع الثاني أن يكون المفعول به ضميرا متصلا، ضربني زيد، ضربني زيد. هنا ماذا نقول؟ ضربني ضرب فعله ماض والياء من محل نصب مفعول به وزيد فاعل. هل يمكن ضرب زيد إياي؟ لا يصح. لماذا؟ لأن القاعدة متى ما أمكن الاتصال امتنع الانفصال، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار يعني في اختيار الكلام وسعة الكلام دون الضرورة الشعرية، لا يجيء المنفصل، لا يجيء المنفصل يعني الضمير المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، متى ما أمكن الاتصال امتنع الانفصال. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا الفاعل، إذا كان الفاعل محصورا، ما ضرب أو إنما، الحصر إنما بإنما أو بإلا في جواب ما. أشهر طرق الحصر نوعان، إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد عمرا، ما ضرب زيدا إلا عمرا. مثلا كمثال نقول الحصر قد يكون بإنما وقد يكون بما وإلا، هذا هو الشائع وهذا هو المشهور. إذا كان الحصر بإنما المحصور فيه هو الذي يتأخر في الكلام، فإذا أردت أن تحصر المفعول به تجعله محصورا فيه تؤخره، فتقول إنما ضرب زيد عمرا، عمرا هذا هو المحصور فيه. هل يجوز تقديمه على الفاعل؟ لا يجوز. ما ضرب زيد إلا عمرا، هذا المحصور فيه، ما هو المفعول به. إذا جعلت الفاعل هو المحصور فيه في إنما أو إلا، إنما ضرب عمرا زيد، إذا صار الفاعل محصورا فيه تعين أن يكون متأخرا، ولزم عليه أن يتوسط المفعول به بين العامل والفاعل. إنما ضرب عمرا زيد، أين موقع المفعول به؟ التوسط. حكمه الجواز أم الوجوب؟ الوجوب. لماذا؟ لكون الفاعل محصورا فيه، وإذا كان الفاعل محصورا بإنما وجب أن يتأخر. كذلك بإلا، وهذا لا يجوز تقديمه اتفاقا، كذلك بإلا، ما ضرب عمرا إلا زيد، المحصور بإلا يلي إلا مباشرة، يلي إلا مباشرة، فتقول ما ضرب زيد إلا عمرا. هل يصح أن يتقدم إلا عمرا على الفاعل فيتوسط؟ هذا فيه نزاع، فيه نزاع بين النحاة على ثلاثة أقوال. مذهب أكثر البصريين التفصيل، إن كان المحصور هو الفاعل امتنع، وإلا يعني إن كان مفعولا به جاز، فيجوز عندهم ما ضرب عمرا إلا زيد، ما ضرب إلا زيد عمرا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لكون المحصور فيه فاعلا. ما ضرب إلا عمرا زيد، هذا جائز عندهم. لماذا؟ لكون المحصور فيه المفعول به. إذن الموضع الثالث الذي يتعين فيه أن يتوسط المفعول به بين الفاعل والعامل، إذا كان الفاعل محصورا بإنما أو بإلا، وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، وقد يسبق إن قصد ظهر. هذا مطلقا عند ابن مالك وفاقا للكسائي، وخالف جمهور البصريين، لأنه جوز تقديم المحصور بإلا مطلقا سواء كان فاعلا أو مفعولا به، ومذهب جمهور البصريين جوازه في المفعول به دون الفاعل، وهذا مذهب الكسائي رحمه الله. لذلك ابن مالك ليس له مذهب معين، وإنما ينظر يعني مجتهد، ينظر ويرجح، إن وافق البصريين رجحه، وإن خالف تركه، لا يلتزم مذهبا معينا. إذن هذه ثلاث مواضع نقول يتوسط المفعول به بين الفعل والفاعل. ما عدا هذه المواضع الثلاث نقول يجوز. ولقد جاء آل فرعون النذر، هذا جائز أم واجب؟ جائز. لماذا جائز؟ بماذا نجيب؟ بماذا نجيب؟ ليس من الأحوال الثلاث، لعدم المانع، لعدم المانع. ولقد جاء آل فرعون النذر، يصح في الكلام تقول ولقد جاء النذر آل فرعون، جاء الخلافة أو كانت له قدرة كما أتى ربه موسى على قدري، جاء الخلافة أو يعني وكانت، وكانت له أو كانت له قدرة كما أتى ربه موسى على قدري، كما أتى ربه موسى. كيف نقول هنا جائز وإذا ابتلى إبراهيم ربه؟ هذا مثال للجواز، يصح أن تقول أتى موسى ربه وأتى ربه موسى. نعم بشر. وهنا بالمفعول الله تعالى. نعم. هنا الضمير اتصل بالمفعول به، إذا قلت كما أتى ربه موسى عاد الضمير هنا على متأخر لفظا لا رتبة، والممنوع رتبة ولفظا. وإذا قلت كما أتى موسى ربه يكون عاد الضمير على متقدم لفظا ورتبة. واضح هذا؟ نعم. وإن يكن نعم وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل، انتهينا مسألة التوصف. وإن تقول كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى. الأصل في الفاعل أن يتصل بعامله، والأصل في المفعول أن ينفصل عن العامل بالفاعل. هذا الأصل فيه الجواز، ولكن قد يتعين الترتيب ويلتزم، وذلك في مواضع. أولا إذا خيف اللبس بتقديم المفعول به على الفاعل، وذلك فيما إذا خفي الإعراب، إعراب الفاعل وإعراب المفعول به، يعني لم يظهر عليه حركة الإعراب الرفع الضمة أو الفتحة، ولم توجد قرينة لفظية أو معنوية تميز أحدهما من الآخر، حينئذ نقول يجب أن يقدم الفاعل في موضعه في رتبته، ويجب أن يتأخر المفعول في رتبته. مثال ذلك قال وإن تقول كلم موسى يعلى، كلم هذا فعل ماضي، موسى يعلى اسمه موسى، الأصل أنه متصل بعامله فهو فاعل، ويعلى هذا أيضا اسم، والأصل أنه منفصل عن العامل بالفاعل. هل تظهر حركة الإعراب في الاسمين؟ الجواب لا. إذا لم تظهر هل يمكن أن يميز المفعول لو قدم عن الفاعل؟ لا يمكن. إذا قلت ضرب زيد عمرا، ضرب عمرا زيد، تبين بالحركات، الأول منصوب والثاني مرفوع. أما كلم موسى يعلى، كلم يعلى موسى، لا يظهر. إذا في مثل لا يظهر الإعراب، لأن الحركة مقدرة، موسى تقول فاعل مرفوع ورفعه ضمة مقدرة على آخره. لماذا؟ لكونه مقصورا، فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر. يعلى هذا مفعول به منصوب، علامة نصبه فتحة مقدر على آخره. إذن إذا كان الفاعل والمفعول اسمين مقصورين التزم الترتيب الأصلي، وهو أن يقدم الفاعل على المفعول. كذلك إذا كان مبنيين، ضربت حذامي رقاشي، حذامي هذا اسم مبني لامرأة، ورقاشي أيضا اسم مبني وهو علم لأنثى. إذا قلت ضربت حذامي رقاشي وقدمت وأخرت، قدمت المفعول به وأخرت الفاعل، التبس المعنى، فنقول حينئذ يلتزم على الأصل. كذلك إذا كان اسمي إشارة، ضرب هذا ذاك، الأول يجب أن يكون هو الفاعل والثاني هو المفعول به. كذلك إذا كان موصولين، ضرب من في الدار من على الباب، لو قدم المفعول به لالتبس من الضارب ومن المضروب، الذي في الدار هو الضارب والذي على الباب هو المضروب، فلو قدمت المفعول به لالتبس الضارب بالمضروب. كذلك إذا كان الفاعل والمفعول به جملتين محكيتين، ضرب تأبط شرا شاب قرناها، تأبط شرا هذا علم وهو جملة محكية، شاب قرناها هذا أيضا علم، كيف نعربه بشرا؟ ضرب تأبط شرا شاب قرناها، نعم. إذا التبس أو خيف التباس الفاعل بالمفعول لخفاء الإعراب نقول التزم الأصل. لذا قال وإن تقول كلم موسى يعلى في مثل هذا الشر فقدم الفاعل، يعني فاجعل الفاعل في رتبته وهي التقديم على المفعول فهو أولى. وهذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الأولوية تقتضي الترجيح، يعني غيره مرجوح جائز مرجوح ولو كان على قبح لأنه يقع في اللبس، نقول الصحيح أنه واجب. لذلك عبر بحرق أن هذه العبارة ليست وافية بالمقصودين، ليست وافية بالمقصودين. إن وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول نقول جاز التقديم في مثل هذه الأمور التي ذكرناها التي يخفى فيها الإعراب. وهذه القرينة على نوعين، إما تكون معنوية عقلية وإما تكون لفظية. المعنوية عقلية يعني يعرف بالعرف هكذا أو العقل يحكم، أكل موسى الكمثرة، موسى هذا لا يظهر الإعراب في آخره، الكمثرة هذا لا يظهر الإعراب في آخره، موسى فاعل والكمثرة مفعول به، أكل الكمثرة موسى، التبس المعنى؟ لا ما التبس. من الآكل؟ موسى. من المأكول؟ كمثرة. أرضعت الصغرى الكبرى، أرضعت الكبرى الصغرى، هل يلتبس المعنى؟ لا، حكم العقل بأن أو العادة والعرف أيضا أن الكبرى هي التي ترضع الصغرى وليست الصغرى هي التي ترضع الكبرى. إذن هذه نقول هذه قرينة معنوية عقلية ترجح أن أحد أن المقدم هو المفعول به والمؤخر هو الفاعل. لماذا؟ وإن لم يظهر الإعراب. لماذا؟ لوجود هذه القرينة المعنوية العقلية. وقد تكون قرينة لفظية، وذلك إذا وصف أحد اللفظين فظهر الإعراب عليه، يعني يوصف بما يظهر فيه الإعراب. أما إذا وصف بما لا يظهر عليه الإعراب بقينا على الأصل. تقول ضرب كلم موسى العاقل يعلى، موسى فاعل والعاقل بالرفع ماذا؟ نعت بموسى. إذن موسى هو الفاعل ويعلى ماذا؟ مفعول به. إذن وجد اتباع الأصل، ضرب موسى كلم موسى الظريف يعلى، وأيضا وجدت قرينة لفظية تدل على أن موسى هذا المقدر عليه حركة أنها الضمة، كلم موسى الظريف يعلى، يصح؟ يصح؟ كلم موسى الظريف يعلى يصح. لماذا؟ لأنه لم يلتبس المعنى، موسى هذا مفعول به، كيف حكمنا أنه مفعول به وليس ولا تظهر عليه الحركة؟ نقول بنعته، لأن النعت يأخذ حكم المنعوت. فلما نصب الظريف عرفنا أن موسى مفعول به، أن موسى مفعول به، وأن الحركة المقدرة هي الفتحة. كذلك إذا قلت يعني من القرائن اللفظية اتصال التاء، إذا كان أحد الاسمين مذكر والآخر مؤنث، ضرب موسى سلمى، هذا أو نبقى هذا نؤجله، ضربت موسى سلمى، ضربت موسى سلمى، موسى هذا مفعول به وسلمى فاعل، ما الدليل؟ التاء، التاء. طيب ضرب موسى سلمى، ضرب موسى سلمى، لا ما يجوز هذا، ضرب موسى سلمى لا يجوز، وإنما تلزمه ها نعم أي الله يفتح عليك. نعم إذا قلت ضرب سلمى موسى لا يصح التركيب هذا، لأن الفاعل مؤنث حقيقي ولم يوصل بينه بفاصل فيجب التأنيث، مثل قامت هند لا يصح أن تقول قام هند، ضربت سلمى هذا واجب. لكن لو قلت ضرب موسى سلمى، إذا فصل بين العامل والفاعل المؤنث الحقيقي بفاصل جاز ترك التأنيث، فقد يبيح فصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف، أتى القاضية بنت، أتى ما قال أتت، الأصل أتت بنت القاضي بنت الواقف القاضية، هنا كلم أو كلم موسى سلمى، نقول سلمى هنا تأخر ويحتمل ماذا؟ ترك التأنيث لكونه فصل بينه وبين العامل، ولذلك نلزم الأصل في مثل هذا التركيب. نجعل موسى هو الفاعل وسلمى هو المفعول به. إذن هذا الحال الأولى التي يلتزم فيها أو يلزم فيها بالأصل وهو تقديم الفاعل على المفعول. الحالة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، الحالة الثانية إذا كان الفاعل ضميرا متصلا وأخر المفعول إلا اسم حذر، هذه التي شرحناها، أو أضمر الفاعل غير منحصر. إذا كان الفاعل ضميرا متصلا وجب تقديم الفاعل على المفعول به. ضربت زيدا، ضربت زيدا، ضرب فعل ماضي وتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، فاعل وزيدا مفعول به، هل يمكن أن يتقدم أو يتوسط هنا المفعول به؟ لا يمكن. إذا لابد من التزام الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به. لكن هل يصح أن يتقدم في هذه الحالة المفعول به على الفاعل والعامل؟ زيدا ضربته، نعم يصح، يصح أن يتقدم المفعول به على الفعل والضمير المتصل والضمير المتصل. بقي هناك مسألة في دفع اللبس، ضربت فتاه موسى أو كلم فتاه موسى، قلنا هناك إذا وصف كلم موسى الظريف يعلى، كذلك إذا اتصلت به العامل التاء، كذلك إذا أضيف الاسم الأول إلى ضمير يعود على الاسم المتأخر. هنا هذه قرينة أن الأول مفعول به والثاني فاعل. لو قلت كلم فتاه موسى، كلم فتاه موسى، كلم فعل ماضي، فتاه مفعول به مقدم، موسى هذا فاعل مقدم فاعل مؤخر. لماذا يتعين هذا؟ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم، المسألة التي بدأنا فيها ما هي؟ أقدم الفاعل فهو أولى، إذا قلنا إذا خيف اللبس، ثانيا إذا كان الفاعل ضميرا متصلا فإنه يتقدم، كذلك إذا حصر المفعول به، إذا حصر المفعول به. إنما ضرب زيد عمرا، إنما ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول به، هل يجوز أن تقول إنما ضرب عمرا زيد وتعني أن يكون المفعول به محصورا؟ الجواب لا، إذن يلتزم التأخير. إنما ضرب زيد عمرا، هذا إذا كان الحصر بإنما، ما ضرب زيد إلا عمرا، عمرا هذا محصور فيه، نقول الأصل أنه يبقى على موضعه وهو التأخير. وهل يجوز تقديمه؟ على الخلاف السابق، وما بإلا أو بإنما انحصر أخر، هذا الأصل، وقد يسبق إن قصد ظهر، وهذا فيه خلاف، فيه خلاف. وربما أخر عنه الفاعل نحو قد استوفى الخراج العامل، وإن تقل كلم موسى يعلى فقدم الفاعل فهو أولى، هذا باعتبار المفعول به تقديما وتأخيرا باعتبار الفاعل، أما باعتبار العامل أيضا له حالان، يعني تقديم المفعول به على الفعل قد يكون وجوبا وقد يكون جوازا، كذلك تأخيره قد يجب في مواضع وما عداه يحمل على الجواز. يجب تقديم المفعول به على عامله في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان المفعول به له حق الصدارة، إذا كان له حق الصدارة كاسم استفهام أو اسم الشرط أو كم الخبرية، أيا تضرب أضرب، أيا هذا مفعول به، العامل فيه تضرب، ما حكمه؟ وجوب التقديم. لماذا؟ لكون المفعول به له حق الصدارة، له حق الصدارة. من ضربت؟ ضربت فعل فاعل ويتعدى إلى مفعول به، أين مفعوله؟ من الاستفهامية، لما قدمت؟ لأن لها حق الصدارة، حكمه الوجوب. كم عبيد ملكت؟ كم كتاب قرأت؟ هذه كم الخبرية، كم كتاب قرأت بضم التاء، كم عبيد ملكت بضم التاء، نقول ملكت كم عبيد، هذا الأصل، كم هذه في محل نصب مفعول به، تقدمت على العامل وحكمه الوجوب. لماذا؟ لكون المفعول به له حق الصدارة، كون المفعول به له حق الصدارة. إذن الموضع الأول الذي يتعين فيه أن يتقدم المفعول به على عامله إذا كان له حق الصدارة، الموضع الثاني إذا كان ضميرا لو أخر عن عامله لوجب اتصاله بالعامل، ويستثنى باب سلنيه وخلتنيه. إياك نعبد وإياك نستعين، هذان مثالان. إياك نعبد، نعبد فعل فاعل، إياك هذا مفعول به مقدم على عامله. ما حكم التقديم؟ نقول الوجوب. لماذا؟ لأنه لو تأخر عن العامل لوجب اتصاله به بالعامل نفسه، نعبدك نستعينك، وعليه فسد المعنى، لأن المعنى المقصود بهذا التقديم الحصر، يعني لا نعبد إلا إياك، هذا الأصل. نعبدك هل فيه نفي العبادة عن غير المخاطب؟ لا، لذلك يحتمل الشركة، يحتمل الشركة. نعبدك ونعبد غيرك، نستعينك ونستعين بغيرك، هذا الأصل أنه يحتمل الشركة. إذا أريد الاختصاص والقصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، قدم المفعول به على عامله فقيل إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هذا الموضع الثاني الذي يجب فيه أن يتقدم المفعول به على عامله. يستثنى باب سلنيه وخلتنيه لأنه لو تأخر الضمير، وهذا يحتاج إلى شرح اختصارا، إذا تأخر الضمير لا يجب اتصاله بعامله بل يجوز. تقول الدرهم إياه أعطيتكه، أعطى يتعدى إلى مفعولين، إذا وقع المفعولان ضميرين نقول يجوز الاتصال ويجوز الانفصال. إذا قدم أحدهما الدرهم إياه أعطيتكه، الدرهم إياه أعطيتك، تقول هذا لو أخر جاز الوجهان الاتصال والانفصال، الدرهم أعطيتك إياه والدرهم أعطيتكه، يجوز الوجهان الانفصال أو والاتصال أيضا. وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخل كنتما، كذاك خلتنيه واتصال أختار غيري اختار انفصاله. إذا الحاصل أن الضمير إذا كان متقدما وهو مفعول به لو أخر عن عامله لوجب اتصاله، نقول ماذا؟ يجب أن يكون متقدما، إذا هو مفعول به مقدم وحكمه واجب التقديم. الموضع الثالث الذي يجب فيه التقديم تحفظونه على المثال، فأما اليتيم فلا تقهر، بمثل هذا التركيب، أما هذه شرطية، اليتيم هذا مفعول به، فلا تقهر هذا واقع في جواب أما واقترن بفاء الجزاء، واقترن بفاء الجزاء، هل للفعل تقهر معمول سوى المفعول به؟ لا، ليس عندنا معمول إلا المفعول به، فأما اليتيم فلا تقهر، أما حرف شرط اليتيم مفعول به منصوب واجب التقديم، فلا الفاء وقع في جواب شرط لا ناهية، تقهر فعل مضارع مجزوم بلا. نقول هنا في هذا الموضع إذا وقع المفعول به بين أما وفاء الجزاء وجب أن يكون الحكم وجوب التقديم. لماذا؟ لأنه لو تأخر لاتصلت ما أما بفاء الجزاء وهذا ممتنع، يجب أن يفصل بين أما الشرطية سواء كانت مذكورة أو مقدرة، يجب أن يفصل بينها وبين فاء الجزاء الواقعة في جوابها باسم مفرد، وليس عندنا هنا إلا المفعول به، إذن يتعين أن يفصل بين أما وفاء الجزاء بالمفعول. لو وجد معمول غير المفعول به للعامل تقهر، نقول ماذا؟ لا يجب التقديم، أما اليوم فلا تقهر اليتيمة، نقول لا يجب أن يتقدم المفعول. لماذا؟ لأن الغرض من تقديم المفعول في قوله فأما اليتيمة فلا تقهر، الغرض الفصل بين أما والفاء باسم مفرد، وهنا قد وجد بغير المفعول به، إذن لا يشترط. كما إذا قلت في الدار رجل ضريف، في الدار رجل، هنا يتعين أن يتقدم الجار والمجرور، لأنه ليس عندنا مسوغ للمبتدا وهو نكرة إلا تقديم الجار والمجرور. في الدار رجل صالح، هل يتعين تقديم الجار والمجرور؟ لا يتعين. كذلك فأما اليوم فلا تقهر اليتيم، لا يتعين يتقدم المفعول به بل على الجواز، بل على الجواز. هذه ثلاث مواضع، ما عداها نقول يجوز. ففريقا كذبتم، ما حكمه تقديم المفعول به؟ الجواز. لما؟ نعم، لعدم المقتضي، أو نقول على الأصل، الأصل الجواز، وما خرج إلى الوجوب يحتاج إلى تعليل ولا علة عندنا هنا، ولا علة. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، فريقا هدى. وهناك مواضع يجب فيها التأخير، وأصلها بعضهم إلى 7، نتركها إلى كتاب مطول أطول من هذا. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.